حماس يبقى الحلم صورة وصور لو بطلنا نحلم نمور لو بطلنا نحلم نمور ما زلنا معكم أصدقاء الشباب والأنشطة الطلابية في الجامعات نموذج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. شيرين عايز أسألك هذه المنحة نتيجة إيه؟ إيه المجهود اللي عملته اللي يخلي الصين تديك هذه المنحة؟ يعني في الحقيقة الموضوع ده كان صعب قوي لأنه يعني أنا أخدت المنحة منحة ماجستير وأنا ما كنتش لسه اتخرجت من الكلية كنت لسه في سنة رابعة فبالتالي كان الموضوع من الصعوبة بمكان إن هو أنا أبحث عن منحة وأنا لسه ما حصلتش أساسا على درجة البكالوريوس لكن يمكن اللي فادني أكتر في التقديم للمنحة واللي خلى الاستمارة بتاعي تتاخد بعين الاعتبار هو إنه أنا كنت إلى حد ما يعني مجهز سي في قوي في أنشطة كتير أنا شاركت فيها سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي ده من ناحية من ناحية تانية أنا قدمت لهم الخطة البحثية اللي أنا أشتغل عليها خلال السنتين اللي هي مدة المنحة ويمكن الحقيقة اللي عملوا معي الانترفيو كانوا مقتنعين جدا وكانوا مبهورين جدا بالخطة البحثية اللي أنا قدمتها. الحاجة الثالثة طبعا أي حد بيقدم في منحة سواء في الصين في إنجلترا في أمريكا في أي دولة لازم بينطلب منه خطابات توصية من دكاترة أو من أساتذة كبار في المجال اللي هو مقدم فيه فيمكن أنا تواصلت مع عدد من أساتذة العلاقات الدولية المجال اللي أنا باخد فيه المنحة يعني من دول مختلفة في العالم عرفتهم من خلال أنشطة أو مؤتمرات أو فعاليات شاركت فيها ويمكن هم رشحوني للمنحة دي. فبالتالي من المهم جدا لأي شخص بيقدم على منحة إن هو يراعي كل الأبعاد المختلفة للحاجات دي إن هو يقدم خطة بحثية قوية وإن هو يكون عنده أنشطة تطوعية وأنشطة بحثية كبيرة في المجال اللي هو مقدم فيه والحاجة الثالثة إن هو يكون على علاقات كويسة جدا بأساتذة المجال ده سواء من دولته أو من أي دولة تانية. يمكن هي الحاجات دي اللي ساعدتني إن أنا أحصل على المنحة دي بالإضافة لعدد من المنح التانية. يعني أنا ما تقدمتش لمنحة الحكومة الصينية بس أنا تقدمت لي عدد من المنح طبعا وفقت في بعضه وما وفقتش في البعض الآخر لكن يمكن كان العامل الأساسي في المنح اللي أنا وفقت فيها كان هو التلات عوامل اللي أنا اتكلمت عليهم دول. هذه المنحة في مجال العلاقات الدولية خطة البحث دي لو قلت لي نقاط عامة عنها عايز تعملها في إيه؟ يعني الموضوع ده يمكن لسه طبعا ما ابتديتش في الدراسة زي ما حضرتك عارفة دي بتاخد وقت يعني لكن هو أنا بشكل عام هتكلم على التعاون العابر أو التعاون عبر المحيط الأطلنطي. فأنا بتكلم فيه طبعا مبدئيا لازم إن أنا الأول بعرف بالموضوع بتاعي ولازم بعد كده إن أنا بعرف بالأدبيات أو الدراسات السابقة في الموضوع ده على مستوى يعني اللغات المختلفة. ما ينفعش إن أنا أعتمد هنا على الدراسات باللغة العربية بالضبط وأنا بتقدم ليه منحة في دولة زي الصين فلازم إن أنا أعتمد على دراسات من لغات مختلفة. لازم إن أنا بوضح أنا إيه المدخل أو اللي بيسموه الأبروتش اللي أنا هعتمده في الدراسة بتاعي والحاجة الأخيرة أنا بوضح أنا إزاي هقدر إن أنا أبني الهيكل بتاع المنحة أو الخطة البحثية بتاعي وأخيرا بحاول إن أنا أوضح أنا إزاي هفيد المجال البحثي والمجال الأكاديمي بالدراسة بتاعي وإزاي هفيد مجتمعي لما أرجع تاني بالدراسة دي. بالتأكيد عايز أسألك هل التعامل مع منطقة شرق آسيا أو الصين وهذا الفكر في بينه وبين الفكر الغربي توافق بينهم ولا أنت في الحالة دي بتحاول تجمع بين الاثنين وتشوف الافضل ليك ايه وهتاخده؟ يعني يمكن الموضوع الحقيقه صعب جدا. احنا دايما بندرس ان المنطقه اللي احنا موجودين فيها هي اسمها منطقه الشرق الاوسط ودايما الفكر الغربي فكر الولايات المتحده صدر لينا انه المنطقه اللي احنا موجودين فيها هي اسمها منطقه الشرق الاوسط. احنا لما نيجي نتعامل مع دوله زي الصين طبعا العالم بيبص من منظورات مختلفه فلما الولايات المتحده تيجي تبص على الشرق بتاعها هتلاقي الشرق الاوسط اللي هو احنا بعد كده الشرق الاقصى اللي هو شرق اسيا بالنسبه له فهو ده الشرق بالنسبه للولايات المتحده. لما اجي ادرس في الادبيات الصينيه احنا مش اسمنا الشرق الاوسط احنا اسمنا منطقه جنوب غرب اسيا وشمال افريقيا. فانا حتى المصطلح نفسه ما اقدرش ان انا استخدم مصطلح زي ده لان ده مصطلح خاطئ وانا بدرس هناك. لو انا استخدمته وانا بدرس في الغرب مصطلح زي منطقه الشرق الاوسط فالمصطلح مقبول. لو انا استخدمته وانا بدرس في الشرق المصطلح غير مقبول. فقياسا على كده كل المصطلحات او اغلب المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في العلاقات الدوليه هنلاقي دايما في اختلاف ما بينها. الاختلاف ده اختلاف فكري واختلاف حضاري واختلاف جغرافي بالمناسبه وبالتالي لازم ان احنا نوعي الابعاد المختلفه دي. طبعا ده بيسبب صعوبه جدا في الاول انا يعني حاسين بدا ده مسبب لي صعوبه لكن في النهايه احنا بنحاول ان احنا نتاقلم بسرعه بنحاول ان احنا نشوف او ندرس الاول طبيعه المجتمع اللي احنا رايحينه بنحاول ان احنا نشوف طبيعه المحتوى او طبيعه المجال اللي احنا بندرسه هناك عامله ازاي من وجهه نظر المكان اللي احنا رايحينه وبالتالي بنحاول ان احنا نأقلم نفسنا على الحاجه دي. وفي نفس الوقت طبعا لازم ندرك انه في تعدديه وفي اختلاف وفي وجهات نظر مختلفة بيتم تقديمها. ودايما احنا يعني مش هنتبنى تجربة لمجرد ان التجربة دي احنا اللي سمعنا عنها الاول، لا احنا دايما نستعرض عدد بالضبط كده، عدد من التجارب وعدد من وجهات النظر، وفي النهاية نشوف ايه الاقرب بالنسبة لنا وايه اللي بالنسبة لنا بيمثل حاجة واقعية او منطقية اكتر، وبالتالي نقدر ان احنا نتبنى ونشتغل عليها. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سابة من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب يقدر واللي زمان ضحكوا عليك صفهم دلوقتي بيداروا صفهم وراهنوا عليك انتصاروا وصل انا ابن في أنشطة كتيرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتنمي قدرات الطالب وبتوسع مداركه وبتديله فرصة ان هو يطلع على العالم. من ضمن الأنشطة دي في نموذج محاكاة اليونسكو كان بيتكلم عن ايه وايه الحاجات اللي انتوا حبيتوا ترسخوها عند الطلاب؟ نموذج المحاكاة ونموذج اولا عندنا نموذج محاكاة كتير في الكلية، يعني ممكن يبقى من 10 من 15 نموذج وبيختلف كل سنة، ممكن نموذج يظهر ممكن نموذج ينتهي وهكذا. عندنا نموذج مثلا ABM اللي هو بيحاكي البرلمان المصري، نموذج اليونسكو، وعندنا نموذج ألبون اللي هو اللي بيحاكي جامعة الدول العربية، وعندنا نموذج ماب اللي هو بيحاكي الكونجرس الأمريكي، وعندنا ميسي اللي هو بيحاكي البورصة المصرية. عندنا نماذج كتيرة جدا كمان بتقدر تقضي غرض الطلاب، سواء مثلا فهم في كسياسة أو سواء انهم عايزين مثلا يمارسوا البورصة المصرية وهكذا. في الاقتصاد وفي السياسة. نموذج محاكاة اليونسكو ده النموذج ده بحاجه نموذج محاكاة اليونسكو بينقسم لحاجتين، بينقسم للجان التنظيميه وبينقسم للجان الاكاديميه. اللجان الاكاديميه بندرج تحتها اربع لجان، لجنه التنميه المستدامه ولجنه الاصلاح الثقافي ولجنه الاعلامي ولجنه الاثر. واللجان التنظيميه دي اللجان دي بتتكون من كذا لجنه، دي بقى اللي هي بتقدر تنمي المهارات للطلاب. ممكن تبقى منها لجان الاتش ار اللي هي الموارد البشريه، والبي ار العلاقات العامه، الاف ار اللي هو الفاندريزنج اللي هو التمويل. النموذج المحاكاة بشكل عام بتساعد جدا الطلاب ان هم يقدروا يمارسوا سوق العمل بشكل عام، بيتساعد جدا هو بيترسخ جواهم ازاي يشتغلوا تحت ضغط، ازاي يوفقوا بين العمل والدراسة، ازاي ان هم يفرغوا طاقتهم، وده فعلا بيشوفوه جوه نماذج المحاكاة. شريف، لو اتكلمنا عن ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فازت بالمركز السابع في مجال ريادة الاعمال وانت كنت واحد من المشاركين في المجال ده، عايز اعرف ايه ريادة الاعمال وبتفيد الشباب في ايه؟ يعني يمكن الحياة طبعا هو ليها تعريفات كتير، بس انا يعني التعريف الدارج او التفسير الدارج لريادة الاعمال هو انه الشخص يأتي بفكرة اقتصادية جديدة ما يكونش تم تطبيقها قبل كده، وفي نفس الوقت تكون قابلة للتطبيق على المجتمع اللي الشخص بدأ منه الفكرة. فيمكن طبعا حاضنة اعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ليا الشرف ان انا شاركت معاهم في احدى الفعاليات في الجامعه الامريكيه. كانت مسابقه دوليه لرياده الاعمال شارك فيها عدد من الجامعات المختلفه من كندا ومن جنوب افريقيا ومن الهند ومن عدد من الدول يعني، واحنا كنا اخذنا فيها المركز الثاني. فالحقيقه دي كانت حاجه لطيفه جدا ساهمت في بعد كده انه يكون في موجود يعني زي دور للحاضنه على المستوى الدولي. طبعا الحاضنه بتشارك مع عدد من الحاضنات المختلفه من الدول المختلفه سواء في اسيا او في اوروبا او في امريكا الشماليه، وبالتالي فهي ليها تواجد كبير جدا سواء جوه مصر المجتمع المحلي بتاعها او بره على المستوى الدولي. فطبعا الحاضنه بتقدم فرص كتيره للشباب سواء من الكليه او من جامعه القاهره او حتى من الجامعات الثانيه، ودايما بيكون عندها تقريبا كل 6 شهور او سنه بيكون في حلقه رياديه جديده بيقدموا من خلالها عدد من الستارت ابس او عدد من المبادرات الاقتصاديه الشبابيه اللي حابه ان هي تدخل السوق المصري. طبعا في عدد كبير جدا من المبادرات نجحت على المستوى المحلي وبعد كده طلعت منها للمستوى العالمي من خلال حاضنه الاعمال عندنا في الكليه. فيعني يمكن الحاضنه الحقيقه بتقدم فرصه كبيره جدا للشباب اللي هم حابين ان هم يبداوا بافكار اقتصاديه جديده وحابين ان هم يقتحموا السوق المصري، بتعرفهم ازاي ان هم يعملوا بيزنس موديل او بيزنس بلان من خلالها يقدروا ان هم يحددوا بالظبط نموذج اقتصادي او نموذج ريادي يقدروا من خلاله ان هم يحددوا هم يقدروا يضيفوا ايه للسوق والسوق محتاج منهم ايه ومستني منهم ايه ومين المنافسين بتوعهم ومين الحلفاء بتوعهم. فيقدروا ان هم يقدموا نموذج اقتصادي قوي يقدروا من خلاله ان هم يحددوا بعد كده احنا هنكسب ايه والسوق هيكسب مننا ايه ومين بعد كده المنافسين بتوعنا واحنا ازاي نقدر ان احنا نحدد موقفنا منهم وهكذا. فيعني يمكن الحقيقه دي من الحاجات اللي فادتني انا على المستوى الشخصي مش بس في الاقتصاد. طبعا الفكر اللي احنا بناخده من خلال الحاضنه مش بس بيطبق على المشاريع، لا بيطبق كمان على حاجات تانية. يعني حتى البيزنس موديل ده لما الشخص يجي يطبقه على حياته حتى على المستوى الشخصي لو هو ما بدأش ان هو يعمل مبادره اقتصاديه او حاجه زي كده ده بيضيف له كتير جدا. فيعني الحقيقه يمكن الحاضنه من اكتر الانشطه اللي انا برشحها مش بس لطلاب الكليه لا لكل طلاب الكليات اللي موجودين في مصر، وهي يمكن طبعا الحاضنه فاتحه ابوابها لاي طالب من اي جامعه مصريه حابب ان هو يشارك في الانشطه بتاعها. فهي الحقيقه مرشحه جدا لاي طالب لسه موجود في كليه مصريه وحابب ان هو يشوف مجال سوق الاعمال في مصر عامل ازاي وحابب ان هو يدخل المجال ده. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله. كنا معكم أصدقاء الشباب والأنشطة الطلابية في الجامعات، نموذج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ايه المنح اللي انت شاركت فيها وحابب تكلمني عنها؟ يعني يمكن الحقيقة طبعا كانت حاجة زي الزمالة بتاعت اليونسكو، فبرنامج اليونسكو لعلوم الأرض كان عامل زمالة ل 24 يعني شخص أو شاب من مختلف دول العالم اللي هم مهتمين بالبيئة وعلوم الأرض وهكذا. وانا طبعا مهتم دايما بمساله السياسات البيئيه والاقتصاد البيئي وحاجات من هذا القبيل يعني، فانا كنت شاركت معاهم في الزماله دي، ويعني الحمد لله كنت انا العربي الوحيد اللي موجود معاهم في الزماله دي، فدي كانت حاجه لطيفه جدا. الزماله مدتها كانت 6 شهور ولسه منتهيه الشهر ده او الشهر اللي فات، فيعني يمكن الحقيقه دي حاجات او دي حاجه من الحاجات اللي ضافت لي كتير جدا على المستوى الشخصي، فكره ان احنا برضه نتعامل مع شباب في سننا او اكبر مننا او اصغر مننا في حاجه بسيطه، نتعامل مع يعني اساتذه كبار من مختلف دول العالم متخصصين في مجال الاقتصاد البيئي والاقتصاد الاخضر والعلوم البيئيه وهكذا. فيمكن دي طبعا كانت حاجه لطيفه جدا، حتى ساعدتني وانا بقدم مشروع التخرج بتاعي، لان انا قدمت مشروع تخرج عن يعني اثر الدبلوماسيه البيئيه على العلاقات الدوليه في افريقيا والبحر الكاريبي. بكل بساطه يعني دايما احنا اخذنا فكره عن الدبلوماسيه ان هي سلاح للدوله او للدول المختلفه او للمجموعات الدوليه، ان هي بتحاول ان هي تحافظ على حقوقها الاقتصاديه والعسكريه والسياسيه بس. لكن دلوقتي احنا ظهر عندنا على السطح نوع جديد من الدبلوماسية اللي هو الدبلوماسية البيئية، ان الدول كمان بقت بتحافظ على حقوقها البيئية. بمعنى تغير المناخ خلى في دول مهددة بالاختفاء تماما، في دول في منطقة البحر الكاريبي ودول في منطقة المحيط الهادي فعلا مهددة ان هي تختفي تماما. تقرير الاي بي سي سي اللي هو الهيئة الدولية المعنية بالمناخ او الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ اللي صدر السنة دي فعلا هدد انه في 3 دول مهددة لحد 2050 ان هي تختفي، منهم دول في البحر الكاريبي ودولتين في منطقة المحيط الهادي. فبقى الدول دي بتحاول ان هي تجمع بعضها، الدول المهددة بانه اجزاء جغرافية من محيط من اقليمها الجغرافي مهددة ان هي تختفي او الدول بالكامل مهددة ان هي تختفي، بدأت الدول دي ان هي تجمع بعضها في تكتلات وتبدأ ان هي تدافع عن حقوقها البيئية. من هنا ظهر مفهوم الدبلوماسية البيئية، انه تيجي مجموعة دول البحر الكاريبي تلاقي انه الولايات المتحدة مثلا من اكبر 3 دول على مستوى العالم بتصدر الغازات الدفيئة، والغازات الدفيئة دي هي اللي بتسبب تغير المناخ اللي هو بيسبب زيادة مستوى سطح البحر وبالتالي بيهدد الحدود او الاقاليم الجغرافية للدول دي. فبدأت الدول دي ان هي تفرض نوع من انواع الالتزام البيئي على الولايات المتحده وعلى الدول الثانيه. من هنا ظهر مفهوم الدبلوماسيه البيئيه. فبكل بساطه ازاي الدول اللي موجوده في افريقيا وفي البحر الكاريبي بتتبنى مفهوم الدبلوماسيه البيئيه، وازاي بتتعامل مع الدول الكبرى على المستوى البيئي عشان تحافظ على حقوقها. وهل هذه الدول الصغيره ممكن يبقى ليها نوع من السيطره او تحط احكام وشروط للدول الصناعيه الكبيره اللي بتعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ يعني طبعا اكيد كلنا سمعنا عن اتفاقيه باريس للمناخ، واتفاقيه باريس ظهرت في 2015 في كوب 21. كوب ده مؤتمر متعدد الأطراف للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المعنية لتغير المناخ. دي ظهرت لأول مرة في مدينة بون في ألمانيا تقريبا سنة 97. كل بساطة كل سنة بيتعمل لها مؤتمر دولي، فخلال المؤتمر ده المفروض أن الدول بتحط إطار عملي لمدة 5 سنين. يعني حتى الدول الكبيرة بتحط إطار ملزم لنفسها؟ بالضبط، هي الموضوع في النهاية بيكون بالتصويت. فإحنا في النهاية لما نيجي نتكلم إن إحنا عندنا دول الجنوب كلها متضررة من سياسات دول الشمال، فبالتالي دول الجنوب اللي هي عددها أكبر من دول الشمال بتلزم دول الشمال إن هو توصل لحاجه اسمها صافي الصفر. صافي الصفر ده بكل بساطه ان هو انت بتقول لي انت سنه كام متوقع ان انت تطلع صفر من الغازات الدفيئه. فتيجي الولايات المتحده تقول انا احط عندي خطه وطنيه ان انا بحلول سنه 2050، وده بالفعل الولايات المتحده اعلنت عنه. الغازات الدفيئه اللي هي انت اللي بتطلع من المصانع اللي بتنتج الحاجات اللي هي الصناعات الضخمه والصناعات الكربونيه وصناعات السيارات وما الى ذلك يعني. فبكل بساطه الغازات الدفيئه دي هي اللي بتسبب كل المشاكل البيئيه اللي احنا بنشوفها، ارتفاع درجه حراره سطح الارض، ده اللي بيترتب عليه تغير المناخ، بيترتب عليه الجفاف، بيترتب عليه الفيضانات، اللي هي الحاجات اللي احنا سمعنا عنها كتير هنا في افريقيا. لما نيجي نتكلم على انه احنا كان عندنا جفاف في الصومال او كان عندنا فيضان في السودان او كان عندنا سيول كبيره في راس غارب في مصر، دي كلها نتائج تغير المناخ اللي هو سبب الغازات الدفيئه اللي هي في النهايه بتطلع من عند الدول الصناعيه دول الشمال. فبكل بساطه الدول بتتقابل في كوب كل سنه وبتحدد احنا عاوزين نعمل ايه، وبالتالي الدول بتتعهد بان هي تلتزم بده. طبعا الولايات المتحده تعهدت في 2015 بصعوبه شديده، بعدين بعد تولي رئيس ترامب هي انسحبت من اتفاقيه باريس، بعدين رجعت تاني مع رئيس بايدن مره تانيه لاتفاقيه باريس للمناخ. والصين الصين نفس الكلام طبعا، لكن الصين ما انسحبتش، يعني الصين تعهدت بحاجة معينة وما زالت ملتزمة بها إلى الآن. ويمكن السياسة الصينية لحد دلوقتي الحقيقة بتوضح إنه في خطة واضحة، يعني الصين أصدرت كتاب اسمه الكتاب الأبيض، ده بيوضح هي وصلت لحد فين في خطتها الوطنية الخاصة بالبيئة، اللي هو بقى يعني الغابات الصناعية والمساحات الخضراء والحاجات دي كلها يعني. فالمفروض إن الدول الصناعية كلها في الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة وكندا تقول إحنا، وطبعا الهند أكيد، تقول إحنا هنوصل لصافي الصفر ده إمتى، وبالتالي بيكون عندها خطة واضحة لده. فهم هيتقابلوا السنة دي تاني في جلاسكو الشهر الجاي ده شهر 11، ده هيبقى كوب 26، وبالتالي المفروض إن هم يحطوا خطة بديلة لخطة أو لمعاهدة باريس 2015. فمن خلال بقى المعاهدات دي قدروا ان هم يحددوا حاجه زي الدبلوماسيه البيئيه، انه ازاي الدول اللي مساحتها صغيره جغرافيا وازاي الدول اللي هي لسه بنقول عليها او بنطلق عليها دول ناميه تقدر ان هي تفرض نوع من انواع الدبلوماسيه على دول الشمال اللي هي الدول الصناعيه. فدي طبعا يمكن حاجه من الحاجات اللي مش كتير بيتكلموا عنها، او حاجه من الحاجات اللي مش بيتم اثارتها كتير في العلوم السياسيه وعلى وجه الخصوص في حقل العلاقات الدوليه، لكن انا شايف ان هي حاجه مهمه جدا، وشايف ان هي حاجه هتكون مهمه خلال السنين او العقود الجاية. وفعلا السيد الرئيس عامل مبادرة اتحضر للأخضر، دي برضو بتناجب ان احنا نهتم بالبيئة في مصر، وفي شباب كتير مشاركين فيها. يمكن طبعا كان ليا الشرف يعني ان انا شاركت في المبادرة دي منذ اطلاقها، ويمكن كمان برضو من الحاجات المهمة قوي ان مصر تقدمت بطلب ان هي تستضيف كوب 27 هنا في مصر، يعني كوب 26 هي في اسكتلندا في جلاسكو، كوب 27 المفروض ان مصر هي اللي هتستضيفه. فيعني مصر حاليا عندها دور كبير جدا في ان هي بتقود دول الجنوب على مستوى الدبلوماسية البيئية، سواء من خلال مبادرة اتحضر للأخضر، أو من خلال استضافتها لمؤتمر كوب 27 السنة الجاية إن شاء الله، أو حتى من خلال قيادتها للمجموعة الإفريقية في معاهدة باريس 2015. يعني مصر هي اللي كانت بتمثل المجموعة الإفريقية ال 54 أو 55 دولة اللي كانوا موجودين من إفريقيا في مؤتمر كوب 21 2015، فمصر هي اللي كانت بتمثلهم، هي اللي كانت بتتكلم بأسمائهم. فمصر طبعا عملت دور كبير جدا من منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 مرورا ب 2015 ومؤتمر كوب 21 معاهدة باريس لحد النهارده، احنا بنتكلم على تحضر للأخضر، وبنتكلم إن شاء الله على السنة الجاية استضافة مصر كوب 27. عندك ايه تاني ممكن تضيفه؟ هو يعني برنامج قاره البيئه الشباب ده برنامج تم اطلاقه في شهر 9/2020 بالتعاون بين فريدريش إبرت والسفارة الألمانية في مصر ووزارة البيئة المصرية. وكان البرنامج ده بيستهدف يعني إن هو يثقل المهارات البيئية لـ20 قائد بيئي من مختلف المحافظات المصرية. وبالتالي أنا كنت واحد يعني من الناس اللي تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج ده. إحنا يعني عملنا زيارات ميدانية لعدد من المناطق والمحافظات المختلفة في مصر، في محافظة البحر الأحمر ومحافظة إسكندرية وطبعا محافظة القاهرة والجيزة، وقعدنا تقريبا مدة حوالي 5 أو 6 شهور بنعمل يعني زي مشاريع بين احنا كمجموعات. يعني كنا مقسمين على 4 مجموعات بنشتغل وبننزل زيارات ميدانيه وبنشوف المناطق الجغرافيه اللي احنا بنشتغل عليها، المستوى البيئي وازاي ان احنا نعمل قياس اثر بيئي لاي مشروع اقتصادي بنعمله وهكذا. يعني ده يمكن كان احد البرامج يعني اللطيفه اللي انا شاركت فيها. ويعني يمكن حتى البرنامج لحد النهارده احنا ما زلنا على تواصل مع وزاره البيئه والتواصل مع المنظمه يعني من خلال البرنامج ده، ما زلنا بنقدم لهم مقترحات وما زال بيتم دعوتنا في حاجات، وما زلنا احنا لما بنيجي نعمل حاجه بنتكلم معاهم وبيكون في رعايه دايما من الوزاره ومن البرنامج يعني. فيمكن ده احد البرامج يعني. كان على المستوى الثاني كان في برنامج اسمه UNSDGs Advocacy Program او دعاة التنميه المستدامه الخاص بالامم المتحده. ده اشتغلنا فيه مع UNDP هنا في مصر، برنامج الامم المتحده الانمائي. وكان البرنامج ده بيستهدف انه يكون برضه فيه شباب من محافظات مختلفه من كليات مختلفه، ولكن في نفس الوقت هم بيشتغلوا على اهداف التنميه المستدامه كلها مش على هدف معين بعيد، لكن طبعا كل وفقا ل احتياجاته او بالظبط او اهتماماته. فانا طبعا دايما بيكون عندي اهتمام بالهدف 13 من اهداف التنميه المستدامه اللي هو الهدف الخاص بالعمل المناخي. فانا طبعا انا مش من القاهره، انا من مدينه المحله، وبالتالي انا ابتديت ان انا اعمل مشروع عندي في محافظه الغربيه خاص بالبيئه، واشتغلت مع مجموعه من الشباب عندي. وبعد كده عملنا مشروع تاني على مستوى مصر كلها، وطبعا مرنا كانت شريكه معانا فيه اسمه جرين نيشن او امه خضراء. استهدفنا من خلاله ان احنا نثقل مهارات بيئيه او ان احنا نقدم محتوى بيئي لعدد من الاطفال والشباب. ويمكن احنا اشتغلنا مع ناس بقى من محافظات مختلفه من القاهره والجيزه واسكندريه ودمياط وكفر الشيخ والبحر الاحمر، عشان كان الهدف في النهايه ان احنا نقدم محتوى لما الطفل يشوفه. طبعا المحتوى اللي بيقدم للطفل غير المحتوى اللي بيقدم للشباب، غير المحتوى اللي بيقدم بشكل عام. فاحنا بنحاول ان احنا نشوف المحتوى الانسب بالنسبه لهم ايه، ونشتغل معاهم على عدد من الحملات، ونشتغل على محتوى يمكن هم لما يشوفوه يقدروا ان هم يدركوا الموضوع ببساطه. وبالفعل عملنا ده ووصلنا عدد كبير جدا يعني من الشباب والاطفال.